يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الموظفين جعلنا بيننا جمعية شهرية لكل شخص 1000 ريال ونحن 10 تجمع لكل واحد منها. هذا أنا لا أراه، أنا أفتي بعدم جوازه، لأنه قرض جر نفع وعقد مشروط في عقد. اقرضني بشرط أني أنا أقرضك بشرط أنك تقرضني، فلا يجوز هذا. نعم.